قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، إنه من الطبيعي أن الإنسان إذا أراد مشروعا معينا أنه يبدأ بمن حوله وبأقرب الناس إليه ليساعدوه ولينهضوا معه بهذا المشروع. فكيف بمشروع الدعوة لديه صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وأمره الله بالصدع بالدعوة بعد نزول يا أيها المدثر قم فأنذر كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ثم نزول المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا زاد الداعية العبادة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه، فأول من آمن برسالته صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ومولاه زيد بن حارثة الكلبي، وابن عمه الذي كان يعيش تحت كفالته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وصديقه وحميمه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل من يثق برجاحة عقله وسلامة فكره، يطرح عليهم ما لديه من الدعوة ويبث دعوته في أوساط الناس القلائل الذين يثق برجاحة عقولهم. ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه نشط في الدعوة من أول يوم في الدعوة، نشط أبو بكر، وكان أبو بكر سهلا مألفا يألفه الناس، يحبه الناس ويغشون مجلسه لما لديه من علم الأنساب وعلم التأريخ، تأريخ العرب، وما لديه من تجارة، وما له من حسن المجالسة. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن انطلق في الدعوة، فاستجاب لدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام، استجاب له عثمان بن عفان في البداية، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والأرقم ابن أبي الأرقم، نعم، وغيرهم كثير. وتتابع تقبل الناس للدعوة، ومن هؤلاء النسوة أسماء بنت أبي بكر والدة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنها وعن ابنها. وهكذا أيها الإخوة في الله، حتى بلغ الرعيل الأول من المسلمين ما يقرب من 130، بعضهم بل وجلهم وأكثرهم قبل الجهر بالدعوة، أثناء الدعوة السرية. فكان صلى الله عليه وسلم يقنع الناس على تؤدة ورويدا رويدا، فيتشربون دعوته ويثقون به صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أسلوبه صلى الله عليه وسلم في الدعوة، بطريقة متئدة وطريقة سرية، حتى آمن به الرعيل الأول الذين يعتبرون الركائز الأولى لهذا الدين والدعوة إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.